يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلام قليل لكنه من حيث المعنى عظيم. ومنها الحديث الذي نتكلم حوله الليلة إن شاء الله تعالى، وهو حديث الدين النصيحة. والناس يعرفون هذا الحديث جيدا، ولكنهم يستدلون به في باب واحد، وهو الاستدلال في مسألة النصيحة بين الناس. ولذلك تجد إذا نصح أحد أخاه يقول له الدين النصيحة، ولكن هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه إلا النصيحة بين المسلمين، لكن فيه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاقتصار المستدل على المعنى الأخير فيه تحكم في الحديث. وقد ذكر العلماء تعريف كلمة النصيحة، وهي في اللغة على معنيين، منها نصح الثوب يعني خاطه فالتأم بعضه إلى بعض، ويقال أيضا في اللغة عسل ناصح. ما معنى عسل مصفى؟ والنصيحة عرفت بأنها بذل الناصح للمنصوح أوجه الخير إرادة وفعلا. فإذا نصحت لأحد، إن كان هذا المنصوح، إذا كان النصح لله يحتمل معنى، ولكتابه معنى، ولرسوله معنى، ولأئمة المسلمين وعامتهم يحتمل معنى. فالنصح هو إرادة الخير للمنصوح، هذا هو معنى النصيحة. وقد ذكر العلماء معاني هذا الحديث، من أجمع ما قيل في ذلك كلام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، فقال: النصح لله يتضمن توحيده، وتوحيد الله من وحد يوحد أفرد الشيء وجعله واحدا، ومعناه شرعا إفراد الله بربوبيته فهو الرب لا رب سواه، وإفراد الله بعبادته فهو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، وإفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأعظم هذه الأنواع هو إفراد الله جل جلاله بتوحيد العبادة، كما مر معنا في الدروس الأخرى أن التوحيد وتوحيد العبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الله الأرض والسماوات وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، فما من نبي إلا وجاء ليقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا هو في الحقيقة الإخلاص. إذا قال رجل عليك بالإخلاص، الإخلاص يعني أن تخلص العبادة لله. ولذلك يقال عسل خالص، ما معنى؟ ما معنى منقى؟ وذهب خالص يعني منقى من كل شائبة. وعرف الإخلاص بأنه الخلاص من رؤية الأشخاص، فإذا عبد المرء ربه لا يرجو إلا الله والدار الآخرة. أما إذا كان الرجاء لغير الله فهذه العبادة تكون وبالا على صاحبها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أول ثلاثة سعر بهم النار رجل متصدق ورجل مجاهد ورجل قارئ للقرآن. كل واحد يقول: تصدقت وجاهدت وعلمت فيك. فتقول له الملائكة: كذبت، بل فعلت ليقال فلان كذا وقد قيل خذوه إلى النار. قال ابن رسلان الشافعي قال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك من قل نصيبه من الآخرة تراه حريصا على ثناء الناس عليه. والناس إذا أثنوا إنما يثنون على ظاهرك، أما الباطن فأنت أعلم بنفسك منهم. ولذلك لما ثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة الفتنة وخلق القرآن في عهد الدولة العباسية، ثم القصة طويلة، ونصره الله جل وعلا وأظهر الله التوحيد والسنة، فجاء تلميذه إليه وقال يا أبا عبد الله الناس يثنون عليك. فمرة قال له أخشى أن يكون ذلك استدراجا، وفي المرة الأخرى قال يا فلان إذا علم المرء نفسه فلا يهمنه كلام الناس. وهذا الكلام للإمام أحمد يحمل على أحد معنيين: إذا علم الإنسان ما عليه من خير فلا يهمنه قدح الناس فيه، وإذا علم الإنسان أن في نفسه سوءا فلا يغتر بثناء الناس. فهمتم؟ يعني كلام الإمام أحمد يحمل على هذين الوجهين. ولذلك لو أنك أنت مستقيم وقدح الناس فيك، وما أكثر ما يقدح في الصالحين، تقول كما قال الشاعر إذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأعظم الناس، كان الناس كلهم يشهدون بصدقه، لكنه لما أظهر الدعوة أصبح يقال كذاب وساحر ومجنون، نفس الشخص. وهذه عداوة الدين، وهي أعظم من عداوة الدنيا. وفي هذا يقول الشافعي كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. والأمر الوجه الآخر لكلام الإمام أحمد رحمه الله أنك إذا علمت وعرفت من نفسك سوءا فلا تغتر بثناء الناس عليك. ولذلك يقول بعض السلف إذا أثنى الناس عليك فقل في نفسك لو اطلعوا على باطني أتراهم يواصلون الثناء؟ الجواب قد وقد. ولذلك ما أكثر ما نتزين في الظاهر وما أبعدنا عن التزين في الداخل. وفي هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال الخلطة مع الناس، وهذا ذكره في الفوائد، قال أغلب الاختلاط بين الناس يكون في غير أمور الدين. قال فإذا كان في أمور الدين ففيه آفتان: الآفة الأولى ضياع الأوقات، الثانية قال تزين بعضهم لبعض في الكلام، وهذا إنما يقدح في إخلاص المرء. وأقل شيء تكون حسن الظاهر والباطن. أما إذا كان الظاهر عظيم والباطن تكون لئيما فهذا من الخسران، والله تعالى مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى. إذن أعظم أمر لابد أن يحققه الإنسان هو إخلاص الدين لله، والله تعالى قال ألا لله الدين الخالص. ولذلك الكفار عبدوا الله، الكفار عبدوا الله، ومع هذا الله تعالى ماذا قال في سورة الكافرون؟ قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله نفى هذه العبادة مع العلم أنهم قد، فالعبادة إذا خلطها الشرك لا تسمى عبادة، وإن سماها الناس عبادة. ولذلك الكفار كانوا يتصدقون وكانوا يحجون وكانوا حتى يغتسلون من الجنابة. ولذلك أبو سفيان لما قتل ولده وبعض أهله في غزوة بدر قال والله لن أغتسل من جنابة حتى أصيب من دم المسلمين، شاهد ذكر الاغتسال من الجنابة. فالكفار كانت عندهم عبادات وكانت عندهم أخلاق بنص السنة، النبي صلى الله عليه وسلم فيما علق البخاري في الصحيح وصله الإمام أحمد من قبله قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قوله لأتمم دل على أن الأخلاق بعضها موجود، فالكفار كانوا أصحاب عبادة ولكنها على الشرك، وكانت عندهم بعض الأخلاق، لكن مع هذا الله تعالى قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالعبادة إذا كانت غير خالصة لوجه الله فإنها لا تسمى عبادة، وإنما ترد على وجه صاحبها. ولذلك الله تعالى ذكر في الكفار قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن تأمل سيرة المتقدمين يجد أنهم أبعد الناس عن الشهرة وحب الظهور، وكما يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول: حب الظهور يقصم الظهور، وثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. فالمتقدمون كانوا أبعد الناس على الشهرة. قال أيوب السختياني رحمه الله قال: ذكرت ولقد وددت أني لم أذكر. أما نحن لم نذكر ووددنا لو أننا قد ذكرنا. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، والله تعالى يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كثرت الألقاب، وبعض الناس حتى إذا وسم ببعض الألقاب التي هو يعلم يقينا أنه ليس أهلا لها وكأنه يفرح، ونسي أن الناس إنما لا يعلمون ما يعلم الله منك. المتقدمون كانوا أهلا للذكر ولكنهم كانوا أبعد الناس عن الذكر. كان بعض السلف إذا أراد أن يبكي في مجلس التفت إلى الحائط وقال: ما أشد الزكام. وكان الحسن إذا أتته الرقة يعني البكاء في مجلس ردها المرة الأولى والثانية والثالثة، يقوم من مجلسه ابتعادا عن الشهرة وهضما للنفس. ولذلك كان الفضيل بن عياض ومعه سفيان الثوري، وأظنهم كانوا في يوم عرفة في الحج، فنظر الفضيل رحمه الله إلى سفيان الثوري وهما إمامان في الدين، فقال له: إن ظننت أن في الناس من هو شر مني ومنك فإنك لعلى خطأ عظيم. قال: إن كنت تعتقد أن في الحضور من هو شر مني ومنك فأنت مخطئ. ويقينا أنهم كانوا في ذلك الموقف من أعظم الناس مقاما ومقاما عند الله، لكنه الهضم للنفس. ولذلك قال ابن أبي مليكة في صحيح مسلم قال: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر ما يخافون على أنفسهم النفاق، مش النار، النفاق. ولذلك ذكر، وهذا ذكرته لكم بالتفصيل، ابن القيم في الفوائد وابن مفلح في الآداب وابن الجوزي في صفة الصفو عن ابن مسعود أنه قال: وكان قد خرج من بيته، وكان إذا خرج ابن مسعود تبعه الناس، فقال لهم ابن مسعود: إنه لفتنة للتابع وذلة للمتبوع. وقال: لو علمت من نفسي ما لو علمتم مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. ولذلك قال عنده رجل قال: إذا مت لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، إنما أريد أن أكون من المقربين. قال ابن مسعود: ها هنا رجل ود لو أنه مات ما بعث أبدا، مش مقربين، ود ابن مسعود أنه لو مات ما بعث أبدا، وهذا من فرط إخلاصهم. والشافعي رحمه الله تعالى هذا البحر والحبر الذي ملأ الدنيا علما قال: وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم كله وما نسب لي منه حرف واحد. أما نحن فكما قال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. مبحث الإخلاص عظيم، قد صنفت فيه مصنفات، فمن شاء فليرجع إليها. أيضا من النصيحة لله جل شأنه تعظيم أمره وتعظيم نهيه وعدم الاستهزاء بأوامره. فالمؤمن حتى وإن فعل المعصية فيقر على نفسه بالتقصير، لكن لا يأتي ليحتال على شرع الله ويحل الحرام ويحرم الحلال. بعض الناس إذا أراد أن يفعل ذنب تتبع الرخص، وكما قال المتقدمون: من تتبع الرخص تزندق، لأن هذا الرجل إنما يتبع هواه. الرخصة من الدين لكنها تكون مبنية على الدليل، أما الذي يتتبع كل عالم القول الأسهل هذا إنما يريد أن يعبد هواه. فالمؤمن لابد أن يعظم أمر الله أمرا ونهيا. ولذلك ذكر ابن رجب أن المتقدمين كانوا إذا أتاهم أمر لا يكثرون من السؤال هل هو واجب أو مستحب، إنما إذا علموا أن الله أمر به أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعلوه. أما نحن تراه يفعل منكر تقول له هذا لا ينبغي، يقول هل هو مكروه أو محرم؟ يعني إذا كان مكروه الأمر هاني عنده. ولذلك قال بعض السلف: كل ذنب كبيرة. وهم في الحقيقة إنما نظروا إلى جهة أن أي ذنب وإن كان صغيرا من حيث هو، هو عظيم من حيث أنك قد عصيت ربك جبار السماوات والأرض. ولذلك قالوا قديما: لا تنظر إلى عظم الذنب أو صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وفي هذا يقول ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لأن الأمور تبدأ صغار وتنتهي عظام، وإذا انتهت عظام ربما انتهت بك على بالموت على غير الإسلام. ولذلك قال بعضهم: قال إنما أخشى على نفسي الذنوب، فقال له بعض الصالحين: قال وإنما أخشى على نفسي الموت على غير ملة الإسلام. وهذا ليس من باب القنوط من رحمة الله. المؤمن كما ذكرت لكم يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والله تعالى قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والله تعالى لما ذكر الأنبياء قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لكنهم من عظم ومن القدر الذي وصلوا إليه من الإيمان والخوف من الله قالوا هذه الكلمات. أيضا من النصيحة لله جل شأنه الذب عن دينه ونصرة هذه الشريعة، ولا يكون المؤمن سلبيا حتى أنه إذا سمع أحدا يقدح في هذا الدين سكت، بل لا بد من الدفاع عن هذا الدين. فإنك ما شرفت إلا بنسبتك لهذا الدين، ولن تنال الجنة إلا بلا إله إلا الله، فكن على الأقل عبدا شكورا. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، لن تدخل الجنة إلا بمفتاح لا إله إلا الله. وكما قال وهب بن منبه في البخاري: والمفتاح لابد له من أسنان، فلابد للا إله إلا الله من الطاعات. إذن الدين الذي بسببه ستدخل الجنة كن على الأقل حاميا له مدافعا عنه. الأمر الذي بعده وهو النصيحة لكتابه، والنصيحة لكتاب الله جل شأنه تكون بالإيمان بأن القرآن كلام الله، تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله وصفته، منه بدأ وإليه يعود. أيضا لا بد أن تؤمن أن هذا الكتاب هو أعظم كتاب أنزله الله على بشر، وهو المهيمن على سائر الكتب التي أنزلت من قبله وقد نسخها جميعا. وأيضا من النصيحة لكتابه كثرة تلاوته وتدبر معانيه، والله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا فقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل القرآن أصحاب شرف في الدنيا وأصحاب شرف في القبر وأصحاب شرف يوم القيامة. أما في الدنيا فما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالقارئ هو المقدم. أما في القبر، لما قتل الصحابة في غزوة أحد وقد مات منهم 70، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الصحابة كما يقال عندنا الآن في مقابر جماعية، وربما دفن الرجل مع أخيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، يقول: أيهم أقرأ للقرآن؟ يقولون فلان. يقول: أنزلوه في القبر قبل أخيه. إذن حتى في القبر يدخل قبل الآخر. أما يوم القيامة فما روى الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة عند آخر آية تقرأها. كل آية بمنزلة، والمنازل يوم القيامة ما بين المنزلة والمنزلة كما بين السماء والأرض، والقارئ يرتفع بكل آية يقرأها. وهذا الشرف إنما يكون لهؤلاء القراء الذين أكثر من تلاوة كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح البخاري، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، هو عثمان بن عفان، وكان خيرا مثال لهذا الحديث. الصحابة كانوا أصحاب علم وأصحاب عمل، ولذلك بعض الصحابة لم يحفظ كل القرآن، ولكنهم حفظوا وفهموا وعملوا. ولذلك مكث ابن عمر 10 سنوات يحفظ في سورة البقرة، وهو قادر على أن يحفظها ربما في أيام، ولكنه لا يجاوز الآية حتى يفهمها ويعمل بها. عثمان رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث كان أحسن مثال على قراءة القرآن وتدبره. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة في الوتر، وهذا ثابت عنه، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ولذلك لما أتى الخوارج ليقتلوه أرادت زوجته نائلة أن تسقيه ماء، فقطعوا يدها، قاتلهم الله. فقالت نائلة زوجته رضي الله عنها، قالت: إن تقتلوه أو تذروه فوالله إنه ليحيي القرآن في ركعة. وهذا لا شك يكفيه شرفا. ولذلك قال الله تعالى ومرت معنا الآية في الزمر قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال ابن عمر نزلت في عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من تدبر سيرة السلف يجد العجب العجاب، حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى في رمضان كان يختم ختمه في النهار وختمه في الليل، فقد تقول كيف؟ يقال لما استقاموا على أمر الله بارك الله لهم في أعمارهم. ولذلك حتى في المتأخرين، النووي رحمه الله الذي كتب رياض الصالحين مات وعمره 45 سنة، أعزب كتب المجلدات التي فاقت 20 مجلد، ومع هذا كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا ويفتي ويحفظ ويعلم. شوف بركة الوقت، ولكن أين الهمم؟ أيضا من النصيحة لكتاب الله الوقوف عند أمره ونهيه. ولذلك من تأمل سيرة الصحابة رضي الله عنهم يجد أنهم كانوا وقافين عند حدود الله، ولما نزلت الآية في تحريم الخمر بعضهم كان ربما يشرب الخمر، نزل النهي توقف مباشرة وكسرت الجرار حتى سار الخمر في أروقة المدينة. ولما صارت حادثة الإفك طعن مصطح رضي الله عنه في عرض عائشة، والصحابة بشر ويخطئون. الحاصل في آية النور أن أبا بكر الصديق امتنع من النفقة على مصطح، فالله تعالى آمر أبا بكر بالإنفاق على مصطح بالرغم من أنه قد أساء إلى بنته أو إلى ابنته، فقال جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى، وعاد وأنفق كما كان ينفق. وروى مسلم في صحيحه أن عيينة بن حصن الذي كان يسمى الأحمق المطاع أتى إلى عمر رضي الله عنه وقال إنك لست بعادل وما أراك تعدل في رعيتك، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبطش به لسوء أدبه مع خليفة أبي بكر ومع أمير المؤمنين، ومن يعدل إذا لم يعدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأراد عمر أن يقوم لهذا الرجل، فقال له ابن عباس وكان صغيرا قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا فسكت عمر كلمة. ولذلك الصحابة كانوا أكثر ناس يقفون عند حدود الله. أيضا من النصيحة لكتاب الله عدم الاستهزاء به، وبعض الناس إذا قرأ آية في القرآن وكأنه لا يصدقها، ولذلك بعض الناس يأتي ويقول جربت الرقية بالقرآن ولم تنفعني، وكأنه يجرب إن نفعت نفعت وإن لم تنفع. يقول ابن القيم في الطب النبوي يقول من قام ورقى نفسه بالقرآن ونيته كهذه قال لن يشفى، وقد يشفى ولكنه استدراج لهذا الرجل، لكنك إذا استرقيت بالقرآن فأنت موقن بأن القرآن شفاء. والله تعالى ماذا قال في القرآن؟ قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن شفاء لمن؟ للمؤمنين. ماذا قال في العسل؟ قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العسل للناس الكل، أما القرآن فهو شفاء للمؤمنين، لأنهم هم الذين آمنوا به واتبعوا أمره ووقفوا عند نهيه. ولذلك ذكرت قصص كثيرة عمن استهزأ بآيات من القرآن وناله ما ناله. منهم رجل وقف عند قول الله تعالى في آخر سورة الملك: قل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فأذهب الله ماء عينيه فأصبح ضريرا. جيب بالفاس الآن. وفي هذا قصص كثيرة، أن من استهزأ بكتاب الله يبطش الله جل وعلا به في الدنيا قبل الآخرة. الأمر الذي بعده وهو النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنصح لرسول الله يكون بأمور: أولاً الإيمان بأنه أفضل الرسل وخاتم النبيين، وأن شريعته أعظم شريعة أنزلت على الناس، وتعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هدي. ولذلك مر معنا قول ابن الماجوشون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فكأنما اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشريعة. فإذا أتيت بأمر جديد فلسان حالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وأنا أتمم ما نقص من أمر الشريعة. ولذلك قصة تذكر ونذكرها من باب الطرفة، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان بالمدينة كان رجل يؤذن، وكان قبل أن يؤذن يقول هكذا يتنحنح ثم يؤذن. سمعه الإمام مالك مرة، اثنين، ثلاثة، واضح أنها ليست صدفة. فأتي به إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسأله، قال: أردت أن أنبه الناس. قال له الإمام مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلمة واحدة. ولذلك قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. أيضا من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمره والوقوف عند نهيه. وفي هذا يقول أهل العلم: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر هذا لا إشكال فيه، ولا تكثر من السؤال هذا مستحب أو واجب. إذا سمعت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل افعل. ولذلك مر معنا أيضا أن علامة الحب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومر معنا كلام ابن القيم وهو بديع ويحسن بنا ذكره، قال: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. فمن أحب رجلا اتبعه، وأعظم رجل نحبه هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر وجدت بعض الأوراق من التوراة، فأخذها عمر رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون يا ابن الخطاب، فوالله الذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال: والله لو كان موسى ابن عمران حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي لفظ آخر قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ليقتل الدجال إنما يحكم بشريعة الإسلام ويتبع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشرف، كل الشرف أن تنتسب إلى هذا النبي. ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف عند نهيه. وبعض الناس إذا قلت له الأمر الفلاني محرم يكثر من السؤال لماذا. والمؤمن الذي تحقق بالتوحيد والسنة يعلم أن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فهو خير يقينا، وما نهى عنه فهو شر يقينا، وإن لم يظهر لك الآن فسيظهر لك ولو بعد حين. وفي هذا قصة أن من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رابح لا محالة، ومن تنكب عن طريقه فهو خاسر لا محالة. من المعلوم عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام عقد لواء لجيش أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن زيد بن حارثة ورضي الله عن الجميع. وأسامة بن زيد كان صغيرا في السن ولكنه عظيم في القدر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش الذي سيذهب ليغزو الروم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب والأعراب الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: الأعراب قد ارتدوا ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الجيش المسلم، فلو أنفذت جيش أسامة لا يبقى في المدينة أحد، وإذا جاءنا الأعراب ليس عندنا جنود لنقاتلهم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هذا الرجل الذي في حاله الظاهر رقيق القلب ولكنه في الحق عظيم. قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. قال: والله الذي لا إله غيره لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر أبو بكر تمسك بالأمر النبوي ولا يهتم بأمر. قال: ووالله لو أن الكلاب أخذت تجر بأرجل أمهات المؤمنين ما تأخرت في هذا الأمر. قال عمر: فلما رأيت انشراح أبي بكر لهذا الأمر علمت أنه الحق. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة. فما الذي وقع؟ سمع الأعراب أن أبا بكر قد أنفذ جيش أسامة الذي يحمل الآلاف إلى الروم. قالوا: إذا كان أنفذ هذا الجيش إلى الروم دل على أنه في المدينة عندها أضعاف هذا الجيش. فسكن العرب وفاز المسلمون من الطرفين. شاهد أن في تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاز وربح. ولذلك خطب رجل فتاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل حديث صحيح مسلم اسمه جليبي، وكان دميم المنظر قبيح الوجه، فكأن والدها قد وجد في نفسه بنته جميلة ستنكح هذا الرجل الذي هو دميم المنظر. معنى الحديث أن ابنته سألت قالت: من الذي اقترح عليك هذا الرجل؟ قال: رسول الله. قالت: إذن هو الخير، لأن علمت أن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اقترح عليه هذا الرجل ففيه الخير. القصة طويلة، أن هذا الرجل دميم المنظر قاتل المشركين قتالا عظيما ومات، وشهد الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات شهيدا رضي الله عنه. الشاهد أنها لما تمسكت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فازت بأنها تزوجت هذا الرجل الصالح. أيضا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك ما زال المسلمون يعانون من هؤلاء الجهال الذين يقدحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تعدوا على شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد مر معنا أيضا، وهذا من باب الذكرى، أن الرجل إذا قدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه هالك لا محالة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين الحراني رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال: وربما غزا المتقدمون بعض القرى، قال: فتحاصر القرية الواحدة مدة شهر أو شهرين، قال: ولا يستطيع المسلمون فتحها، قال: حتى إذا سمعوا الكفار من داخل القلعة يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاءهم الفتح بعد أيام معدودة. حتى قال صاروا بعدها في الغزوات الأخرى كلما سمعوا الكفار يسبون النبي صلى الله عليه وسلم استبشروا بالنصر، لأن من سب رسول الله الله منتقم منه عاجلا غير آجلا. ولذلك إذا رأيت كافرا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إليه وسترى عجائب قدرة الله. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشريف في العرب، ولكنه لما حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وتوحيده أهانه الله. وتعلمون أن أبا لهب لم يمت حتى في ساحة المعركة، أبو جهل مات في المعركة إلى آخر لحظة، حتى أنه لما كان ميتا صعد فوقه عبد الله بن مسعود، فمن كبره أبو جهل قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. معنى قال له: أنت الآن واقف على جبل، هو على الموت. أبو لهب مات ميتة الكلاب أعزكم الله، ذلك بأنه لم يذهب إلى غزوة بدر وبقي في بيته. الحاصل في قصة ضربته أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعصا أو بعمود في رأسه فشج جرح. بالهم والغم أصابه مرض فمات في أيام معدودات، ومات وجيف حتى أن أولاده ما استطاعوا أن يدخلوا إلى بيته فهدموا عليه البيت جيف، فمات كالكلب. أبو طالب كافر ومخلد في النار، ولكن هل آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل حارب دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. مات مكرما ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيخفف عنه العذاب فيصبح في ضحضاح من نار، يعني تبلغ النار إلى كعبيه، ولكنه يقينا مخلد أبد الآبدين لأنه مات على غير ملة التوحيد. ولكن انظر الفرق بين الحالتين، شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق كل خبر أتى به أو كل خبر أتى به وإن لم يبلغه عقلك. وأضرب مثالا على ذلك، خرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولج أو وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليطرحه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. يأتي رجل يسمى مفكر إسلامي ودكتور، ولذلك قال بعض علمائنا قال: إذا رأيت الدال أمام بعض الذين يتكلمون في الدين إما أن يكون دكتورا وإما أن يكون دجالا. فهذا الرجل دجال. قال هذا الحديث في الذبابة، قال: لن آخذ معناه حتى يأتي ويشهد طبيب ولو كافر على صحة المعنى. قال: فإذا أخبرني الكافر بهذا الأمر صدقت النبي صلى الله عليه وسلم. معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى طبيب كافر ليثبتها. بل نحن نقول لا، كما يقول بعض الناس ويخطئون في اللفظ، يقول: وقد جاء العلم الحديث وأثبتها. لا، نقول: هي مثبتة وقد استأنس الكفار بما عندنا، لأن الحق عند المسلمين وهذه العزة. ولذلك بعض الناس يريد النصر والذل تجده في قلوب الناس. لا، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق وما عندهم مظنون، فإن وافق ما عندنا فهو حق وإن خالفه فهم الكذابون ونحن على حق، لأن هذا رسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما ما لم تأتي الشريعة لا بنفيه ولا بإثباته نسلم لهم في ذلك إن كانوا أصحاب اختصاص. وأيضا مر معنا في مسألة عذاب القبر، بعض الناس قال: فتحنا القبور ولم نجد فيها شيء. إذن أنكروا عذاب القبر. يقال لهذا الرجل: تبا لك، لأنه جهل أعظم أمر وهو الإيمان بالغيب. ولو أن أمور القبور والآخرة ترى لآمن من في الأرض جميعا. والله تعالى إنما ابتلى الناس بهذا الأمر ليعلم الصادق من الكاذب. أيضا من النصح لرسوله أن يعبد الله بما شرع. فالله تعالى أمرنا بالعبادة، ولكن بين لنا كيف نعبده، إما في الكتاب أو في السنة، فالتزم بهذا الأمر. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يحب التمثل بهذا البيت. فكل عبادة قبل أن تفعل هذه العبادة قل: هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أم لا؟ حتى قال إبراهيم النخعي وذكره عنه ابن القيم في غاثة اللهفان قال: لقد سبقنا قوم لو ما جاوزوا الظفر في الوضوء لما جاوزناه. يعني لقد تقدمنا قوم لو أنهم وقفوا في الوضوء إلى حد الظفر لو وقفنا كما وقفوا، فلما جاوزوا تجاوزنا. والعبرة بالاتباع ظاهرا وباطنا. ولذلك قال عبد الله بن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أغلب خطبه بما يسمى خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. بعدها ماذا يقول؟ وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، ويأتي إنسان يقول لا، في الدين بدعة حسن. أليس استدراكا على الشارع؟ ولذلك يقول المتقدمون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال ابن أبي داود في نظمه قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي السلطان، لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول قوله والفعل فعله والهدي هديه. أيضا في هذا الحديث جاء النصح لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين نوعان: أمراء وعلماء، وهم أولو الأمر. والله تعالى قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الأمراء والعلماء تكون في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك الله تعالى قال: قل أطيعوا الله، ذكر فعل الطاعة، وأطيعوا الرسول كرر الفعل، ولكن لما وصل إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم. قال العلماء: لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، ولا نطيعهم استقلالا. فإذا خالف الأمير أو العالم أمر الله وأمر رسوله لا نوافقه. أما بالنسبة للأمراء فالنصح لهم يكون باحترامهم واعتقاد بيعتهم إن كانوا مسلمين، وعدم تحريش الناس عليهم، وبعدم الخروج عليهم إلا أن يرى المؤمن كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. ولذلك لما استقام المتقدمون على أمر الله سلط الله عليهم أمراء من جنس أفعالهم. وفي هذا يقول أبو بكر الصديق: أعمالكم عمالكم. فعلى قدر طاعة الرعية يستقيم الراعي. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول: اتقوا الله فينا، فإن استقمتم استقمنا، وإن اعوججتم اعوججنا. ويخطئ من ظن أن إذا صلح الحاكم سيصلح كل الناس، لا. إذا كان الناس على فسق فهذا الحاكم المسلم سيذهب وسيسلط الله عليهم فاسقا يسومهم سوء العذاب. والله تعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض من يطالبون بالخلافة، الخلافة عندها شروط، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم، نعم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا الشرط هنا؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى قدر استقامة العبد على التوحيد يأتيك الحاكم المستقيم. ولذلك جاء أقوام إلى علي رضي الله عنه وقالوا له: لما لم تسر فينا بسيرة أبي بكر وعمر؟ قال علي رضي الله عنه قال: لما كان أبو بكر وعمر كانت الرعية أنا وعثمان، فكونوا لنا كما كنا لأبي بكر وعمر نكون لكم أبا بكر وعمر. أما أنك تطلب أن يسلط الله عليك حاكما مثل عمر بن عبد العزيز وأنت لست ببعيد من فرعون فهذا لا يستقيم. والله عنده سنن كونية لا تتبدل ولن تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك قصة كنت قرأتها في كتاب الخلافة الأموية، أن ابن المهلب وكان أميرا صالحا، انظر كيف كانوا فقط للمثال، كان يوما يمشي في السوق وكان هو أعور، كان أعورا، كان يمشي في السوق فسمع رجلا يقول: من هذا ابن المهلب؟ لو سامه الناس في السوق ما أعطيت فيه أكثر من 50 درهم. فعاد ابن المهلب إلى بيته وأعطى خادمه 50 درهم وقال: اذهب إلى الرجل الفلاني واعطه 50 درهما. فذهب الرجل وأعطاه، قال: من الذي أعطاك المال؟ قال: ابن المهلب الذي سببته، ولو زدته لزادك، أنت أعطيت فيه إلا 50 درهم، هو أعطاك 50 درهم. كان قال: يسوى عندي 1000، أعطاه 1000، فعلى قدر العمل يكون الأمير. فهمتم؟ فلما ابتعد الناس عن الشرع سلط الله على المسلمين من هم مثال من الشعب. ولذلك بعض الناس يظن أن الحاكم رجل أتى من المريخ، الحاكم شخص من الناس، واحد من المجتمع، وهو نموذج من المجتمع. فالحاكم يعكس صورة المجتمع، فعلى قدر استقامة الناس يستقيم أميرك. أما بالنسبة للعلماء فالنصح لهم يكون بمحبتهم والرجوع إليهم، خاصة في الأمور العظام. ولذلك الأمور الكبيرة في الأمة لا يتكلم فيها إلا الكبار، وما هلك الدين إلا، أو ما هلك المسلمون إلا لما تكلم الصغار، وهذا من قديم الزمان. لما خرجت مجموعة من الناس في عهد عثمان وقالوا أن عثمان يقدم أهله ولا يعدل في الناس ويفعل كيت وكيت، حتى أتاه بعض القوم قال: أنت تصرف على أهلك كذا وكذا، وعمر كان لا يصرف على أهله شيئا. قال عثمان: عمر يتقرب إلى الله بالإمساك وأنا أتقرب إلى الله بالإنفاق، والكل قربه. فجاءت حثالة من المجتمع، وكان القائد يهودي وهو عبد الله بن سمأ وهو ابن السوداء، أسلم نفاقا ليضرب المسلمين باسم الإسلام، فذهب إلى مصر وجمع مجموعة من الناس وقال: انقلبوا على عثمان، حتى أتوه إلى بيته وقتلوه رضي الله عنه. قد ثبت في السيرة أن عثمان لما قتلوه كان صائما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: تفطر اليوم عندنا مع أبي بكر وعمر. فهؤلاء الذين خرجوا على عثمان خرجوا باسم الحماسة، وظنوا أنفسهم أعلم من الصحابة، والخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. في رواية أخرى قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الشهيد من قتلوه وهم في النار إن قتلهم. قال في الحديث الآخر: هم شر الخلق والخليقة. وفي حديث آخر قال: هم كلاب أهل النار. والحديث ذكره ابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء الذين خرجوا لأنهم ظنوا أنفسهم أعلم من المسائل الكبار بأهل العلم في وقتهم. ومن كان أهل العلم في ذاك الوقت؟ هم الصحابة. ففعلوا في المسلمين ما فعلوا، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون المسلمين ويذرون المشركين. حتى أتوا إلى علي وقالوا: نريد أن نحكم كتاب الله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قتلوا علي وفعلوا من المسلمين، حتى جاء في حديث صححه بعض أهل العلم: ولا يزال الخوارج يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. وما زلنا نعاني من هذا الحماس الذي يقع فيه بعض الشباب فيفسدون أكثر مما يصلحون. ولذلك يقول أهل العلم: إذا تكلم الجهال في الفتن زادت، وإذا تكلم العلماء سكنت الفتن. وعلى المرء أن يعرف قدره، أمور الكبار يتكلم فيها الكبار، ما دون ذلك تكلم. أيضا من النصيحة لأهل العلم أن العالم إذا أخطأ ينبه ويبصر بخطئه، والعصمة إنما تكون للأنبياء، ولا أحد معصوم من الخطأ بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من النصيحة لأهل العلم حبهم ونشر محاسنهم بين الناس. وفي هذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، يقول: والسابقون من نعم قال والسابقون ومن تبعهم من اللاحقين أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والأثر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فأهل العلم يذكرون بالمحامد ويذكرون بالخير. وإذا أخطأ العالم المتبع للدليل فهو خطأ يغوص في بحر حسناته، وإذا حكم القاضي فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ثم في آخر الحديث قال: ولعامة المسلمين. فالنصح يكون لأئمة المسلمين وهم العلماء والأمراء، ويكون لعامة المسلمين. وعامة المسلمين مثلي ومثل الحضور، بقية الناس، لسنا لا علماء ولا أمراء. فلا بد للمسلم أن ينصح أخاه. والنصح للمسلم يكون بأمور: حبه على قدر ما معه من الإيمان، لأن الحب يكون على قدر إيمان الرجل، ونوالي المؤمن على قدر موالاته لله ولرسوله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال في الحديث الآخر قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. والحديثان رواهما أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح. أيضا من النصيحة للمؤمن أنه ينبه على أخطائه. ولذلك في الحديث الصحيح: المؤمن مرآة أخيه. كأنك تشوف روحك في المراية، إذا رأيت نفسك في المرآة ترى عيوبك. هكذا لابد أن ينبغي أن تكون مع المسلم. والنصيحة لابد أن تكون بعلم أولا، ثانيا بستر. فلا يفضح المؤمن ابتداء، بل إذا نصح الأصل أن ينصح المسلم سرا. والنصيحة إذا أعلنتها أصبحت فضيحة. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإذا عصيتني وخالفت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. المؤمن إذا أخذته على جنب يقر، لكن إذا أقررته بأخطائه أمام الناس قد يصيبه الكبر، لأنك لم تنصحه ولكنك قد أهنته. أيضا من النصح لسائر المسلمين إرادة الخير لهم. ولذلك قال الفضيل بن عياض: ما بلغ أئمة المسلمين ما بلغوا من الدرجات إلا بسلامة الصدر وصدق النفس أو كلمة نحوها، قال: والنصح للأمة. حتى قال بعض السلف، وهو من أعظم الغيرة على حرمات المسلمين، قال: وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض على ألا يعصى الله معصية واحدة. فهمتم؟ يعني ود لو أن جسده هو الذي قرض ولا يعصى الله بذنب واحد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى من عظم نصحه قال: لو أن الله تقبل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه أخذ في سبيل قبولهم في الجنة جميعا رجلا وجعله فداء لأمة محمد، قال: وددت لو كنت أنا هذا الفداء على أن تدخل أمة محمد الجنة. وهذا لا شك من أعظم النصح للمسلمين. أيضا من النصح أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح وفي حقوق المسلم على المسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له. ولا تكن منافقا كذابا تثني ظاهرا وتقدح باطنا، فبئس الرجل أنت. وشر الناس ذو الوجهين، إذا رآك استبشر وضحك وظننته الخل الودود، وإذا غبت عنه قطع عرضك بالمقاريض. قد خرج الترمذي بسند صحيح وذكره الألباني في السلسلة قال: من ذب عن عرضه عن عرض أخيه بالغيب باعد الله وجهه عن النار يوم القيامة. أما نحن نسمع الناس يخوضون في أعراض المسلمين ولا ننكر، على الأقل أترك هؤلاء القوم السوء. وإلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. قد لا أعلم وقد لا يعلم هو وقد لا يعلم فلان، ولكن ما من كلمة إلا وعندها ملك يكتبها، واحد على يمينك والثاني على شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك قال بعض السلف: لو كنت تشتري الحبر والأقلام والورق للملائكة لتكتب لسكت عن كثير من الكلام. ولذلك الشافعي يقول: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الأقران. ولكن يجوز القدح في الإنسان في ستة مواضع ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وليس المقام مقام توسع، لكن أذكرها بالنظم الذي ذكره أهل العلم. قالوا: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمجهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ففي هذه الأمور يجوز لك أن تذكر أخاك بما فيه من العيب، حديث عظيم لو تدبره العاقلون. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم السداد في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يكفي؟ خلاص. تنصق لي شيء ما